نجيب له شربة للوصال ما تنفعوش يا بنات نجيب له له لبخة للدلال. ما تلبخوش يا بنات، ده حق وصفة تكون بلدي. أو النهبي ولا تدفعوش غير البلدي. أيوة الحقيني الدوا بلدي، أصل الغرام ده مدام بلدي، بيطلعوا بالطبل البلدي.